هادئة متأملة مفكرة بسيطة جدا جدا، جميلة غزيرة حلوة قوي. نوصل لصوت نازك كمان، نازك من الأصوات الغير متكررة، الله يرحمها هي كمان، الغير متكررة اللي صعب قوي نلاقيها، لأنها من الأصوات العريضة والحنينة. ساعات الواحد لو انتوا غمضتوا عينيكوا كده ساعات تسمعوا صوت تقولوا ده بيسحب أكسجين كتير قوي من الهواء. أنا مرة في صديق سينمائي كنت أول مرة بتعرف بيه يعني، فدخل قال لي مساء الخير، قلت له حضرتك تخين؟ إحساسي بهذا الصوت حسسني إن الراجل ده بيلم هوا كتير قوي من الأوضة اللي أنا قاعد فيها عشان يخرجوا بالطريقة اللي بيخرجوا بيها دي. النظر ما كانتش يعني أقصد تخينة، لكن تحسه كده إنها بتلم هوا كتير قوي، إنه هذا الصوت عريض وقوي جدا لكنه كان مليء بالإحساس والشجن في نفس الوقت. هو صوت أسمهاني الطابع، إذا ما جاز لي أن أقول كده، صوت أسمهاني الطابع لكن له شخصية لا تخطئها الأذن. طولت عليكم، نسمع سوا أنا والنجوم صحيين. والنجوم صحيين أصدقائي المستمعين، من أحلى أغاني أبو نور أو المطرب الكبير محمد عبد المطلب، ومن أحلى أغاني عمنا إمام الصفطاوي الشاعر الغنائي الكبير إمام الصفطاوي، ومن أحلى أغاني الأستاذ الملحن وأستاذ العود محمود كامل. الغنوة دي اللي هنقدمها دلوقتي، الغنوة دي اسمها صورتنا وإحنا سوا. من اول فكرة الكلام، بصوا الفكرة ايه، صورتنا واحنا سوا تشهد يا نور العين على جمال الهوى والود بين قلبي. جميل قوي يا عم امام، والنبي جميل حقيقي. عم امام الصفطاوي ده يعني كاتب برضو تقايل حقيقة، يعني مثلا هو اللي كاتب فاكراك ومش حنساك مهما الزمان قساك ولا نسيت حبي، وان رحت مرة تزور عش الهوى المهجور سلم على قلبي. طبعا فاكرينها دي، لازم نجيبها مرة على فكرة في البرنامج في الغنوة دي. هو اللي كاتب كمان هجرت الحب من وجدي وكتر اساك، وودعتك وكان عندي امل انساك، وفارقتك وانا اراضي اراضي الشوق وحايل فيه

عاملها فين؟ صورتنا واحنا واحنا سوا. قفل فين؟ قفل على الدرجة الخامسة من المقام. كل الناس تقفل على الدرجة الأولى مثلا يعني، لكن قليلين قوي اللي يعرفوا بشطارة يقنعونا يعني، يريح ودنك وهو في نفس الوقت مش قافل على الدرجة الأولى. فرجة برضو محمود كامل الحقيقة فرجة، وبيقفل بنفس مقدمته الموسيقية اللي ابتدى بيها اللحن، اللي هي طريقة القوس اللي اتفقنا عليها، وكأنما فتح قوس وقفل قوس. أصدقائي المستمعين، صورتنا وإحنا سوا، إمام الصفطاوي، محمود كامل، محمد عبد المطلب. صورتنا واحنا سوا

الله الله الله الله الله الله الله. أمانة كارم محمود لليل، أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول. الاستهلال مخيف من فتح أورا، جميل على بساطته، حقيقي جميل، واستطراده برضو زي ما قلنا قبل كده مش كلامها بولي، يعني بخطة، شكله شغال بخطة. يعني مثلا تلاقوه في الكوبليه الاولاني بيقول وغني لك على السهرة، في الكوبليه التاني اتقدمنا خطوة لقدام وغني لك على الفرحان، الكوبليه التالت العرسان، يعني خلاص الحمد لله حب الاول سهر وتلوع وكده، بعدين مثلا نقول خطب او يعني لقى حبيبه متجاوب معاه، وفي الكوبليه التالت الحمد لله اتجوزه. خطة، في شكل، في خف الدم، في اقول ايه، في مصرية يا جماعة، يعني في الروح المصرية موجودة داخل هذه الاغنية، من اكتر الاغاني اللي بتبروز الروح المصرية، مش بس كلاما لا كمان ولحنا. مين الملحن؟ هو شخصيا الاستاذ كريم محمود. استاذ كريم مش دي محاولته الاولى والاخيره، لا، عمل كتير الحان، والحان جميله كمان يعني، لكن ده من ارق الحانه ومن اكثرها طربا. يعني الغنوه دي صعب اسمعها بالنهار مثلا، احس انها على طول توديني لليل، هي تخلق لي الليل حواليا. ما تصورش الليل، ما تصورش اقصد ان انا اسمع الغنوه دي في نهار ولازم يتهيألي ان في ليل، لازم. طروبه مليانه طرب ومليانه جمل جميله وجزله وبسيطه. الكوبليه الاولاني بياتي الدول هي خامس درجه، نفس الحكايه هنا، الفا سول لا سي دو، اذا خامس درجه. الكوبليه الثاني من راست الجركه، هو الراست برضه بس متنفذ على درجه الفا. الكوبليه الثالث بنرجع تاني لنهوان اللي هو حبيبي البدر لما يبان، ده من احلى على فكره الكوبليهات في الغنى. لاحظوا بقى مش بس تفهم كارم للمزيكا واللحن، استاذ كارم محمود من احلى واقدر الاصوات اللي طلعت في في في نقول في هذا القرن. صوت متميز، تغمض عينيك وتسمعه تعرف ان ده كارم محمود. صوت عريض، مساحه واسعه جدا، اكتافات عديده يقدر يغطيها بسهوله. صوته وفهمه ووعيه وادراكه باعتباره الملحن وباعتباره دارس مزيكا وفاهم كويس مزيكا، اضفى فعلا على هذه الاغنيه واضاف اليها جمال بعيد. يعني لا استطيع ان انا اتصور اسمعها من غير كارم الحقيقه، يعني هي كده، هو معموله عاملها عشان نفسه، يعني مقدر كل قدراته وحاطط الغنوه عشان هو يلعب ويتدلع وينبسط ويبسطنا معاه. على فكره ملحوظه هامشيه، خلوا بالكم من الطبله في الغنوه دي، الطبله لعبه شغل يجنن. مين العازف؟ العازف كان اسمه سعد الصغير، عامل شغل حقيقي يجنن في الغنوه دي. تعالوا بقى نفرح ونطرب مع كارم محمود، تعالوا نسمع سوا امانه عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول. فتح قورة، كارم محمود. بحبك كتير وقلبي احبك زين وقلبي سعيد يا ريتني عشقت عن نوي الامانة امانة امانة امانة امانة امانة امانة امانة امانة يا بيبي يا ليل امانة يا ليل يا ليل وانا خايف ديني عرفته وبقى لي امل في الدنيا بس هنما سنين فاتت وانا حبيبي يا ليل